وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا درسي رابردو باسي توحيدي ألوهيت مان كرت وثمان ألوهيت واتا عبوديت. الألوهية العبودية واتا باسي يكتابرسي خوي تعالى، چونكي وشي إله واتا مألوه معبود، بس خوي رب العالمين مألوه معبود حقا، غيري أو برسلاوي بحقنية. بيجعل الله سبحانه وتعالى هرشي دروس كراوا كان هيك يا وائم ديبينين ياخذ نايبينين بمخلوق حسابا هميا بندي خوي تعالى كوابو بندي خوي تعالى نابي اوان بندياتين ببكريت اگر پیغمبران بن صلاه وسلام اخوان لسربيه، اگر ملائكه كان بن، اگر اولياء وصالحين بن، اگر شهداء علماء بن، تنها معبود حق خوي تعالى لخدمه باسم كرد. هر إنسانك عبادتك لعبادتكان، پرستنك لپرستنكان، بو غير خوا أنجام دو صرف كات، اگر بو هر كسي بيه أو كسا أو شتي كردو بمعبود، اگر حيوان سربرين دو بيه، اگر هاوار بيه كردن دو بيت، اگر داواي كومكي ويارمتي بيه، اگر نذر كردن بيت، اگر طواف سورانو بيه، اگر رجاء رغبة رهبة بيت، هوابون بيت، بغير خواه تعالى بتبيو عبادت بغير خواه بكي أو درس كراوات كردو بمألوه بمعبود غير خواه. واتا غير خداي رب العالمين دانا بإله، كسيك مخلوقك مشاركة كردو بجدار كرد لغل خواه كرد بشريك خواه تعالى، أبي بمشركو خواه رب العالمين بمشرك اللقلم دادات. واتا أو كسيك هاو بشي بخواه واحد الأحد داناوا. خواه پروتگارش لقرآن فيروزكي بليني داوا، هر كسيك هاو بشم بو قرار بداو شريكم بو قرار بدات عبادتكان كشايستي منا بو غيري مني انجام بدات اوا من مشركي لقلم ددم هاو بش بيداكر بخوا لي خوشنابم. وكل سورة النساء آياتي 48 وديسان هلو سورة آياتي 116 خواه دفرميت إن الله لا يغفر أن يشرك به، خوا لي خوشبون ولي برنيني اگر شريكي بو قرار بدريت، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لغير شريك قرار دان بو خوي رب العالمين هر تاوان تريد ببيت خوا فرمي بو كسي كخون بمويت لي خوش دبم. واتال او كسي كغير شريك يعني كفري قورا يعني فاقي قورا او هر سيكين حكمي جان هيا بو قيامت، غير شريك هر تاوان تريد بيه لجير مشيئتي خوي تعالي خوا بيه ولي خوش بيت وبيه سزادة دات یا سزاد داد بر رحمتی خوی لجهنم در تکه یا به شفاعتی شفاعت کاران لجهنم در تکات تنها لشرک نابودی خواه فرمیم انجا فرمید و می یشرک بالله هر کس شریک بو خواه قرار بدات لآیتی صد و شانزده فرمی لسوره نزاع فقد ضل ضلالا بعیدا او کس دور کوتو تو لحق گمراب و گمرایی که زور دور که به آسانی برای حق نایتوه چون یه شرک گورترین ظلم و گورترین تاوان رسد زویده کرد لغیر شرک خواه رب العالمین ده فرمید لهمو گناه ترده بورم مگر گناه یک لمستوی شرک بیوک و کفری اکبر یا نفاقی اکبر اوت من کفری اکبر نفاقی اکبر شرکی اکبر هر سیکن لقیامت ده لجهنم ده بخالد المخلد لجهنم ده بین نوه اما لدرسی را بردو باسمان کرد کوابو امرو چوارم درس مانا درس یکم من در باره پیشکی و مقدمه یک بو در باره توحید و یکتابرستی و گرنگی توحیدی خوی رب العالمین درس دوم من تعریف و پیناسه یک بو در باره توحید ربوبیت درس سیم من تعریف و پیناسه توحید الوهیت بو امرو بیارمتی خوی رب العالمین دچین تعریف و شرحی جوری سیم لجوركاني توحيد كخوي سيجورن توحيد أسماء وصفاته أو درسي أمر من دبي إن شاء الله لدواي توابوني أم درس خواير متي ما بدأ موفق معمكا داتين الناو شرح وباسي كتاب التوحيد كوام منهج معنا هالما بجارته بدرس كان من جوري سيم لجوركاني توحيد الأسماء والصفات توزي بدي قد بن لقلم براستي أم توحيدا وك علماء دفر منزلت فيه الأقدام كسان يكبون كمستواك للعيد المشبوة بيان هخرسكا ولم باسو خاسا في ويستبرين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أم توحيدا أبي جوان ديبغي أبي عقلو فكرو بوتوني خوت داخل أم توحيدا نكي بعقلو بوتوني خوت شرحي أم توحيدا نكي بلكو تسميلي قرآن السنة بيت لقرآن السنة تباسك هاتوا تسميلي بي وكو إمام أحمد دفرمي لقرآن السنة لا نادين تشي لقرآن السنة هاتبو وري دقرين أوين هاتبو وري ناقرين لتشي بيدنق بون إمش بيدنق دبين تسميلي تواو دبين وخوا بشرع بيروز إسلام كقرآن السنة لم جوري توحيد كوا توحيد أسماء وصفاته أسماء جمع اسم واتنا وكان إخوا ناوكان إخوة زورو بيروزن صفات جمع صفته واتا صفته كان إخوة رب العالمين كلايق بخوي زانان دفرمون رحمة إخوان لبيا ومن الإيمان بالله بشيك لإيمان هنان بخوي تعالى چونك إيمان هنان بخوي تعالى إيمان بونا بوجود خدا بقدرته دا صلاة خدا بألوهية خدا بربوبية خدا بشي كتير لو إيمانك وهر عائدة بإيمان هنا بخوي رب العالمين الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز إيمان بروابينيت بو وصفاني كخواي قولو مهربان خوي وصفي خوي كردوا لقرآن في روزكي وكو خوي لقرآن وصفي خوي كردوا كوال أعلى عليين أعلى عليين الرحمن على العرش استوى أو صفة إخوايا وكو قدرة إخوة بدى صلاة إخوة وكو عظمة إخوة أما إخوة لقرآن باسي كردوا دبئي ما وكو إيمان من فيه بيت وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان بينين بو وصفاني كبيغنبر خدا محمد صلى الله عليه وسلم إخوةي بيوصف كردوا لفرمود صحيح كاني وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرمين لقيامت خوي رب العالمين ديت بو فصل قضاء ومحاسبه بندكاني باور من بو هاتني خوي تعالى هيا يعني بيغمبر خوي صلى الله عليه وسلم باسي دستي خوي دكات إماش باور من بيدي چونك قرآن وحي يكما سنة كان بيغمبر خداش صلى الله عليه وسلم وحي دوما هر دكان شرعا هر تشيك لصفات وأسماء إخوال القرآن هاتبو لفر مدكان في غمر إخوها تبو صلى الله عليه وسلم وكو خوي باور من بيتي لسر حقيقة ببيئ ويلي لا يبدين جد فرميت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل إثبات ثابتيتي ناو صفتكاني خوادكين وكو لقرآن بيروزكي هاتوا لفرمود صحيح كان في غمر إخوة هاتوا صلى الله عليه وسلم ببي أوي تحريفكين ببي أوي تعطيلكين ببي أوي تكييفكين ببي أوي تمثيلكين أم شواروشية با يكيغشيكين وبزاني يعني شي تحريف يعني شي تحريف لزبان عربي واتا التغيير قرانكاري شتيك بقوريت أو تحريفه شتي لمعنى إخوي لا بدي بيدا قدري تحريف تحريف إيش دجورة تحريف يكي بيو دري تحريف اللفظ تحريف اللفظ بكي تحريف واتا تغيير لفظ لقرآن هاتوتو بقوري ياخد معناكي بقوريت إيمان من هي إثبات دكين هرچن ناو صفتي خواه لقرآن السنة هاتون وكو خوي لسر حقيقة ببي أوي تحريفي كين واتا ببي أوي بي قورين معناكي لمعناي خوي لابدين نم قوريني لفظكي نقوريني معناكي قوريني لفظ وكو خواه دا فرميوت الرحمن على العرش استوى بحود شيء وبحود لفظ القرآن ممشي ويهاتوا وكو استوى خواه دا فرميه الله سبحانه وتعالى برز بوا على وارتفع على العرش بوس العرش أهل التحريف وأهل التغيير بحساب خويا تنزيه صفات خويا تعالى بكن وتيان استوى بمعنى استولى لو زيادة كمدانة لا مكان زادير استولى واتخوا دسي بس العرش عقرت بو معنى هي قرن أي أهل تحريف أرين لبرأوي برز بنوی خواه تعالی نبی بخواه شیاونی بخواه چون بشر سرکی بودجیگه نبی اصفهت لخواه هبی چون که لبشر هیا اما به حساب خواهان دفاع دکن لحق خواه تنزیه خواه دکن بلان بغلط تنزیه خواه آیا تو تنزیه خواه بکی لنقص عیبک کواد دریب پاری و کو تنزیه صفات سلبی بکی و کو یهودی کانو مشرکین عربی زود که دانگود خواه تعالی دخواه خواه مندود بیه خواه اسراحت دکا أمان الصفات السلبية بيدا قدريت تو أبي أوانا نفي بكي أوانا قناعت بينا بيه نك الصفات يا أخوة خوي لقرآن بخوي باسي كردوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي كردوا بحقيقة تو بتي هجوم كجسر أوش أماش تحريف كي برنا بيخوا استوابكا وعتا استولى أو تحريفة استوى لسر حقيقة وادا على وارتفع أوانا لن استولى ياخد خواه دا قرآن دا فرمي وجاء ربك لسورة الفجر خواه تعالى ديت أوانا للنخير خوانا بيبي هاتن بو بشرة خوادور لوا وجاء أمر ربك ليش زيادة كان كرد وتن خوانا يا فرماني خوي تعالى ديت خوال القرآن ده فرميت وكلم الله موسى تكليما الله ليه بفاعليات لصرف عديد بمرفوعي أوان أرين وكلم الله بنصب رفض جلالة نخير خوي تعالى قفتوغي قصيكر لقل موسى أوان دلنا خير قصة كردن صفته جارحية لبشر نابي لخوايه بيه أبيل الله لبك وبفاعليتها توا بيكين مفعول به بلين وكلم الله موسى نقبلين وكلم الله أمش تحريفي لفظي قرآن تاقن ودسكاري قرآن دكن أي تحريفي معنى تحريفي معنى أويا معنى كي بقوري لفظك وخوي بنتوا وكو أهل تأويل دلين معناي خواي رب العالمين كده فرميد من رحمة لي ذا كم وشي الرحمي خواهي تعالى خواه صفة الرحمينية أي شون واتا إرادة الإنعامي ويستي بكسك نعمة دارك أو بي ببخشي أو خواه رحمي لي كردوا يعني كسي خواه رب العالمين بيوي غضبي لي بقلي وتوربي لي ألين خواه صفة غضبينية أي صفة غضب خواه دولة كواتا شي لكن تحريفي معنى كيدا كان بشي بإرادة الانتقام على إخوة تعالى تولد سينت خوا صفات الرحمة هي أو أنا من أخي الرحمينية شو أري أهل تحريف وأهل قرآن كوا قرآن وسنة أقران على إن إرادي إنعام رحمته خوا تولد كسي بسينته أو غضبك يدي غضبني إخوة تعالى استيقشتن تحريف وتقران أتلأقر اللفظ كي بقرية معنى كي لإسلام حرامة أي ولا تعطيل أفرم إيمان من هي وإثبات دكين الصفات ناوي خوا وكخوي ببيت تحريف وببيت تعطيل أي تعطيل جيه تعطيل للزبان العربية وتأ الإخلاء بطل كردن بخستن دارنين أو أن دسن صفاتي خوي تعالى دارنن لخوي دور أخنوا إيمان من بصفاتي خوايا وكو حقيقتي خوي شون هاتوا لقرآن وسنة بوشي ويا نتحريف أكين بجورين نتعطيل أكين بشي خينو أو صفات لخوي تعالى نفيكين دوري خينوا وكو أهل تأويل أرين خوي رب العالمين كناوي سميعة ببي سمع بل ناوي سميعة بل من صفات سمعينية أو صفة الأخوة دا أرنن خوي تعالى ناوي بصيرة بل من صفات بصارينية والعياذ بالله حتى ها نوتوتي خوي تعالى كواصفتي علي الله لا إله إلا هو الحي القيوم خواصفتي حياتي شينية تسي أم تعطي لا وإليها تن بقمرابنو بن بفرقي ضالة بزان زوربي أو أمتانو أو فرقاني كواء منتسب بو إسلام لتوحيد أسماء وصفات سبحان الله همين كولوارا خلق رسكاون لا ينداوا تنها أهل السنة جماعة لسر جادي حقا تنجي أهل السنة جماعة أمتك وسط تسميل بونا بقرآن السنة وكخوي بلام غيري أهل السنة غيري منهجي صحيح يان كرت باين هلا ناوا يان زياد روش سنة أوديو مسألة كوا بويا توش غلط بونا تنها أهل السنة لنا ورس هدفكي داوا بو فضل إخوة بسرنا وهي عقل بوتون وتفسير آراء إخوان تداخل أسماء الصفات ناكن دارين للزبان العربي وخوي شون هاتوا أوها تسمية بين بويا ناجح بونا مالي برايان تعطيل إشواتا دارنين صفات إخوة تعالى دارنيد كواتا تحريف صفتي خوا دا قرن شيء كتير بدأنا بلام تعطيل كصفتك يعني دول خستوا الأخوة وتعطيلان خست هي دانانا أهل تحريف أهل تغيير صفتي خوا تعالى ينقري ومعنى تريان بدناوا بهلا بلام أهل تعطيل نخير كلا يندا والأخوان فيان كده صفتي حقيقي خوي هي كان دانناوا بولا توشي قم رايبونا بلي باشا ما مسافر ميت ومن غير تكييف ببي تكييف تكييف واتا تشونيتي بري صفتي خوا اوها اوهايا دستي خوا وكدستي فلان كسوايا وكدستي منوايا برزبونه خوا تعالى وكفلان شت برزبيتو سركويا دابزيني خوا اوهايا اما التكييف بكي تشونيتي ببنيت اما الاسلام حراما شون ذاتي خوا رب العالمين بو بشر نيه بزاني كيفيتي خوا تشونا همان شي واش صفاتي خواش نازني كيفيتي تشونا قصة كردن لصفات إخوة قصة كردن لذات إخوة رب العالمين شون ذات الله عز وجل أزلا وأبدا هربوا أبيه صفتكاني إخوة تعالى أزلا وأبدا بوها الأبيت شون صفات إخوة تعالى بشك لإخوة رب العالمين شون تو خواد نبيني ونازني شون شونية تكيف بكي بهماشي وصفات إخوة نبيني ونازني تكيف بكي بويا كابرا يا كاد ولا إمام مالك مالك كوري أنس بيدكوتري امام دار هجره رحمتي اخويا لبه امام مالك لنا حلقه درس زان اشتبو درسي وتبقى تابكاني كابراكا تجروتي اي ما مصطا خدا فرمي الرحمن على العرش استوى الرحمن برزبو بوسر عرشي خوي كيف استوى شلون برزبو ودي شلون او برسياره لكسي ذكريات كم شي بيني بيت بزاني لي تونت بيني وشونت انت من جاري جيت كيف استوى أي إمام مالك؟ شون خبر زوبو؟ أفرمن هندي علماء إمام مالك سري دا قرت بتعقدبو هدي أفرمن عرق شكل وبيتعقدبو فرموي يقصي فربوه قصي زيرين هتا قيامت بيوس ما بيجي يدي بخينوا فرموي الاستواء معلوم الاستواء معلوم استواء بونو برز بونو يخرب العالمين معلومة همو كسي في عربي يعني العربية تبقى أزاني وشيء استوى يعني شيء واتبرز بنو يخوي تعالى على وارتفع أو معنى كيتي والكيف مجهول كيفيتي شونيتي بالنسبة إيمو مجهولة نازل نما بينيوا نما بينيوا تابرين أو هابو شوية والإيمان به واجب إيمان بون بويك واخوي تعالى على العرش استوى واجب إيمان فيه بيت والسؤال عنه بدعة برسيال كردن لو مسالانش بدعية واتسلفي صالح من صحابه تابعين وتابعي تابعين أو برسيالنا نكدوا صحابة لخزمة بيغمال إخوة دانا نشتن بل أي رسول إخوة صفة إخوة شونا كيف استوى كيف ينزلوا برسيال كيفيتي نكدوا شوك عاقل بن إخوة النبيني وصفة إخوة شان النبيني كوابتو النبي بلي كيفا إيمانت فيها بيوكو خوي فرموي حسن سير تكلم تو مبتدعي فالمدرك كان دروا لما جز دليان كرت أو جورا فيها وأنا قابل مجلس نين كواتها شو جدروس كانوا دس كاري صفاتي خوي رب العالمين وكان جا خوش يسان خوي رب العالمين للقرآن ده فرميت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أو ردي كي أداتوا ردي مشبهة كانوا ردي أهل تعطيل إن شاء الله بجواني تفسيري ذاكين أنجا آخر قسمان لا أمتوى الكريمية فرمي ولا تمثيل إيمان من هي إثبات ذاكين ناو صفتكاني خوي رب العالمين شون لقرآن السنة هاتوكو خوي بحقيقة ببي تحريف وقران ببي دارنين وتعطيل ببي شوني تيبو داري كردن ولا تمثيل ببي تمثيليش تمثيل واتا تشبيه بيشبهني بمخلوقات بري صفات إخواوك وفلان شدوايا أو التشبيه إخوة رب العالمين بمخلوقات حرامة ابن تيمية رحمة إخوة لبي وقت إخوة كتابي العقيدة الواسطي دانا أمتوار كلمي بكار هنا كاتي امتحان ينكربان ينكرت وتنتو أم كتابة دانا وتنسر منهج أهل السنة جمعا نسيمتوا وتنبوتي وجود ولا تمثيل ناري ولا تشبيه فرموا لي القرآن هاتوا أخوان نفي تمثيل أكا نفي تشبيه ناكا مش اختصارا كل سر أو بسه جاء فرمي التمثيل علماء فرموا واتا تشبيه إخوة رب العالمين صفتي إخوة بشو فيني من مخلوقات بري السمع إخوة بسني إخوة وبسني إما وايا بيني إخوة وكبيني إما وايا أم صفتنا هيا من الجمل هندي داعي بوا بانجواز خواز برام تشونكي لعقيدي أهل السنة جمع زور شهر زانين يعني بايخ نادا مع عقيدة هذه مسألة جزئية هندي المسلمان هن دعوة دكن باس الزهد ورقائق زور دكن باس قصص وأخبار دكن بلام لمسائل توحيد زور كولوارن زور بايخي في نادن على المسألة جزئية يعني خلق توشي تفريق هذا بيتي وي بلا أما بنا ما يدينا أصلي دينك توش على زاي بيت جوم اللي أقول لك كاتب محاضرين كاتب باس إخوة رب العالمين يعني كردوا باس صفات إخوة شبهان دون مخلوق على إن شون فلان أجهزة وفلان رادار فلان جهاز كشاف كشفكا بنين إخوة تعالى شو بيصير إخوة أو هاية والعياذ بالله أو كفرة أو غلطها تشبيه إخوة تعالى خلق ومخلوق قال لي غلطة قبرية ده بيتو تنزيه إخوة رب العالمين بكيد نقبسي تشبيه كيف مخلوقاتك كان إخوة تعالى إخوة القرآن ده فرميت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لسورة الشورى آيات يانزا إخوة ده فرميت هج شتك لأخواناتيت هج شتك لأخواناتيت أما رد بو شيء أما رد بربز دانويا بو أهل التمثيل وتشبيه كدلين خوا فلان شدتي خوا دستي وقف فلان شدوايا بينين وقف فلان شدوايا بيسين وقف فلان شدوايا تشبيه خوا دخل مخلوقات أما رد بو أوان أعيد سبحان الله قاعدية وهو السميع البصير رد بو أهل تعطيل كدلين خوا ناوي سميع صفة سمعينية ناوي بصيرة صفة بصرينية خوا أفرمي من سميع بصير هتشتكش لمن ناتجت تماشاكن أهلي تعطيل أهلي تحريف بواتان كد إيه وصفاتي إخواتان دول خستوا وتوشي غلطون بحسابي إخواتان تنزيه إخواتك لنا قائص وعيب إيه بير كنوا لأنهم مخلوقاتك لاني إخوة رب العالمين ليك ناتن بونا منا إنسان لقل جيان لورا كان يتر يوشكو دستفاي ليك ناتجت هل جيان لوريش مخلوق إخوان آية دبي خواي خاوان كونو قردون صفاتي لصفاتي بشرتيت كلا وحاشا اشتوانية اي باش بوتي بيرتان لو نكردوا بل الوكو حقيقة صفاتي خواتون هاتو خواه باسي كردوا بو تسميل اخوانا بو تحريفه كن بحساب التأنزيه بحساب باكيتي بلانتوشي غلطي قولة قولة بون زا خوش يسان انجا علماء فرمون منهج اهل السنة جماعة منهجي وسطة بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه نفي صفات إخواناك كخواخوي وصف إخوي كدو القرآن خواء فرمي برز بوم وصل عرش داء بزم آدم بدستي خون دروس كرت شاو ديريت عندك أي مساو هارون مرم ولاي فرعون من دتان بينم دتان بيستم خواه تعالى وصف إخوي كدو بوش صفات جوانانا إثباتي كدو القرآن إيه مش إثباتي لكن نابي نفي بكين بعقل خمان أهل السنة جماعة ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه كلمات كان تحريف وتغيير ناك لجي إخوي لايدن تحريف وتغيير معناك دكان نلفظكي وكخوي ديه النوى باشند فرمون اهل سنه جماعه ولا يلحدون في اسماء الله واياته الحاد ناكن لايات كان اخوا ولا اسماء اخوي تعالى الحاد يعني شيء الحاد للغه العرب للحدوات وتا الميل لادان هل الزبان العربي قال لادان توكاتي قبر هلا كنيت بلا قبله بلا بيش ولا بن ديوارك وكندري شكيت ولا لا يمني لولاتي حجاز ومنطقيهن بيرن لحد كقبركات كانت لا يخمن لنا راس شقي اكين اولا لا قبله وكندري اكن او بيوتري لحد چونكي تشالكا لا يدا ولا راس قبركه انزل وشيء الحاد وتا لادان لادان اهل السنه والجماعه شون كوتواني سلفي صالح رحمتي اخوان لبي لا نادا للصفات اخوا لا ايات كان اخوا اسماء اخوا وكو حقيقه باسيدكن الحاد بينجوري هي هر بينجي غلط انسان بسري ابروا ابي وريابيت يا كم اگر ناوي مخلوقاتك لمخلوقاتك كانوا دروس كراو كان اخوا ناوي خويل ابنيت او الحاد الكردوا وتحقق الدعوه او ناوي قابل بمخلوقانيه وكو جاهلين زو بلات كبت يكبو اهل الطائف ايان برس ايان قوت اما ور ما انقرتونا وكلا اله ياخد عزاء كلبيني مكو طائفو دارك قوربو ايان قوت اما لناوي عزيزي خوا ور ما انقرتوا منات ايان قوت لناوي الله كناوي منان ور ما انقرتوا واتناوي مخلوقات ناو خوان لدنا وغلطة وإلحادة جولي دوم لإلحاد ناوي الأخوة بنيت أو ناوي ناوي أخوان به وكو نصراني كان أرين بخوة أرين أب باوة بخوة أرين باوة من باوة قولها بوم بس يعني أرين تونكي باوشي عيسايا والعياذ بالله باوشي إميشا ياخد أهلي فلاسفة كان وفلسفة كان أرين العلة الفاعلة أو علتك واش أكاوش دروسك علة كي أخوان ناوي تعالى علية أما شيء إلحادة جولي سيام وصف الخوابك بنقص أوش إلحادة وكو يهودي كان أرين خواه هجار وفقيرة خواه تعالى بخيلة يعني خواه تعالى ما ندوب دنيا جلوس كرت إسراحة دي كردوائي لروشمة والعياذ بالله أمش إلحادة نوعي شوارم جحدي معناي خواه تعالى بكي إنكاري معنا كان خواه تعالى بكي معناي صفة كان إخواه معنا كي شونا تو إنكاري بكي بل يبقى وشيوينيا أوش إلحادة وكو جهمي كل صفوان بشري مريسي أما نهمين خراب خراب رأس بنا لو في رقي الضالة أما نصفات إخوان تعطيل كرد وتين إخوان رب العالمين ناوي سميعة بلا سمع بصيرة بلا بصر أو صفتانين لإخوان تعالى دول خستوى أمش إلى حد بلا يعني جوري بينجم تشبيه إخوابك بمخلوقات أمش إلى حد أمش لا دانا لحقيقته معناي أسماء صفات إخوة تعالى بوي أهل السنة جماعة إلحاد ناكن لنا وكان إخوة تعالى ولا يكيفون تكيف صفات إخوة ناكن برين أو هابو شوية وتمثيل شي ناكن والصفات إخوة تعالى ناشبهن بمخلوقات كان إخوة تعالى لبر أو إخوة رب العالمين لا سمية له شو إخوة تعالى نظير شبيه نية كناوي كي لبيلوك ناوي إخوة هيش كسي كناوي كي لبيلوك ناوي إخوة تعالى نية لا سمية له ولا كفء له هيش كسي هو كخوي تعالى نية كتا ناوي خوي تعالى لابني يان صفتي خوي تعالى بديتي ولا ند له خوي تعالى شريك نية نظير هاو الشوينية كتبري فلان شل الأخوة التي من ناوي خوي تعالى لدنم توكي توشي غلطو توشي نقص بيت والخلاصة الكلام توحيد أسماء وصفات واتا إيمان تهبه إثبات بكي هرتي ناو صفتي خواها إلى قرآن السنة هاتوا لسر حقيقتي خوي وكو خوي والنفي أو صفاتان دكين كالقرآن السنة النفي لكراوة وكو خوا فرمي لا تأخذه السنة ولا نوم خوا ننو تخو ديباتا ونخيويت وما مسنا من لغوب كات دنيا من دروس كرد هلاكو من دون بين او انا بيدري الصفات السلبي مخلوقات دائما تفال خوا تولى خواي نفي ذكي خوا القران شي نفي كرد للصفات خوي بيغمر شي نفي كرد توش او نفي ذكي ابي ايمان فيها بي اثباتي بك وكو خوي شي القران والسنه نفي كرا وكو او بكي وكو او نفي بكي القران والسنه لا ندي وباور من واي الصفات خوي رب العالمين للصفات مخلوقات ناتشت هيش كسيك بجار ناكي ناكي نشريك خوا نل ناوی نل صفاتی خوا. آو مسئله کیه؟ توحیدی اسماء و صفات و عتی یک خوا پرستی یک خواناسی ل ناوکانی. تنها ناوکانی خوا قابل بخوی صفاتی خوا قابل بخوی. هیچ مخلوقات یک بشر ناکی نل ناوی ناوکانی خوا نل صفاتی ل صفات کانی خوا. خوا ناوی رحمان و رحیمه. زلام هی ناوی رحیمه. ام رحیمیتی او خوايا دور لگل او. ام رحیمیتی او قابل بخوی لایق بخوی کما بل ام رحیمیتی خوای رب العالمین بی حدود و قابل بخوی نابی لیک بری ام رحیمه او رحیمه والعیاذ بالله نابی رحیمه بلی صفی غمر صلی خوا فرمید تو رؤوف رحیمی رؤوف رحیمیتی فی غمر صلی محدوده حدی کی و داری کراوا بل امی خوای تعالی بلا حد سنورینی نتوان داری کتو بوید رؤوفودی خوای تعالی رحمتی خوای تعالی همو صفات غنی خوا بتاک ازانین هیچ مخلوقی مشارکی خواه نکو که خواه تعالی نیا و صفات غالی به همان شوش و که صفات بشر نیا باو شوی دبی به موحد لأسماء و صفات خواه تعالی اما توحید اسماء و صفاته چون خواه رب العالمین واحد الاحد لصفات غانو لأسمائی واحد الاحد لذاتی یا خود چون واحد الاحد لذاتی مبارک خوی واحد الاحد لأسماء و صفاتی ایمان من پیتی وکو خوی اثباتی اکین وکو خوی چی لقرآن و سنت نفی کرن نفی دکین لچی باس نکره باسی ناکین لقرآن و سنت لانا دین او تسبیل بونا بخوای رب العالمین هیچ مخلوق یک شریک ناکین اخوا ناکین بشریک اخوا نل ناوکانی لصفتکانی صفات و اسماء بشر و مخلوقات بخویتی هر لایق بخوی بنقصوا هی خوای تعالیش لایق بخوی با اوپری کمالوا باو شوی تسبیل شرع بی اول التوحید اسماء و صفاتش تو ان شاء الله ناجح بيتو موفق بيتا لدرز زاهدو بيرمتي خوي تعالى اشين ناوروكي كتاب التوحيد باسكان الالهيه لسري دروين داواكم لخوي غورم هربان لبر خاتنا وجوانا كان صفته برزخين قلنا كان خوش بي يا ربي خدها عفو مبكي لصلاح حال مبكي لغناي خمل ودايك باكم خوش بي خوي لدينك شهر زمان كي يا ربي خوي بس الصراط المستقيم بما بي بما كي ببري يكتر همو ماندور كي النزاع ولا الشقاق ولا النفاق ما بارزيد ما كي ببرايك كثير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين